يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، لقاء اليوم الجزء 16 من كتاب الله الكريم جل شأنه. الجزء 16 يبدأ من قول الله عز وجل في سورة الكهف: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، في خبر موسى مع الخضر، ويمتهي بخاتمة سورة طه، أي أنه يحتوي على جزء غير يسير من سورة الكهف وعلى سورتي مريم وسورة طه. كما درسنا الجزء 15 تدارس الجزء 16، بمعنى نأخذ وقفات فوائد مما جاء في خاتمة سورة الكهف وسورتي سورتي مريم وطه. فنقول مستعينين بالله جل وعلا، في سورة الكهف أتم الله عز وجل في الجزء 16 خبر موسى مع الخضر، وهذا الخبر زيد ثالثة من المعضلات، وهو أن الخضر عمد إلى جدار يريد أن ينقض فأقامه في قرية غشي اللؤم أهلها، فأغضب ذلك موسى، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فعاد الخضر إلى شرطه، وهذا يبين أن المسلمين على شروطهم، قال هذا فراق بيني وبينك. فأحيانا الإنسان في التعامل يتحرج، لكن ينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا قضى بالشرط الذي بينه وبين خصمه فلا تثريب عليه ولا يلام ولا يعاتب، فهذا نبي وعبد صالح. مع ذلك قال الله عز وجل: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أخذ الخضر يفك العقد واحدة تلو الأخرى، أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار. تبين لموسى الأمر بجلاء، فطمأنه الخضر قائلا: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. ثم جاءت الآيات بعدها تخبر عن ذي القرنين. الملك هبة من الله، تقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وفي خبر طالوت والنبي مع بني إسرائيل قال: والله يؤتي ملكه من يشاء. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. فالملك عطية إلهية يعطيها الله عز وجل من يشاء، لكن الملوك الأمراء السلاطين الخلفاء الرؤساء مؤتمنون على ما آتاهم الله عز وجل من فضله، بالعدل بين الرعية والإحسان إليهم وتحمل ما يأتيهم منهم. وهذا أمر يدرس في دين الله عز وجل فيما يعرف بباب السياسة الشرعية، لكن الحديث هنا عن ذلك العبد الصالح والملك العادل الذي سئل عنه النبي عليه السلام، فقيل سألته قريش بنصيحة من يهود، وقيل إن اليهود هم الذين سألوا. فأنزل الله عز وجل قوله: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. فالقرآن ليس كتاب تاريخ، لكن سنذكر لكم بعض الشيء عنه حتى تعلموا علم الله وتقام عليكم الحجة. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه، هذه من بعضية أي ليس كل خبره، لكن الآيات جاءت كأنها تجمل كل ما يمكن أن يقال عن ذي القرنين. أعظمها أن يعلم أن من قوام الملك أن الحاكم يثيب المحسن ويعاقب المسيء. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه، وقال وأما من عمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم ما زال يتقلب في الديار وينتقل في الأقطار حتى لقي أولئك القوم الذين ضعفت عقولهم لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ حتى ذو القرنين لم يعرفوا قدره، هم يرون كيف وصل إلى ديارهم إلى بلادهم والجنود المتكاثرة من ورائه وبين يديه وعن يمينه وشماله، ومع ذلك يقولون له مع ضعفهم وعجزهم فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير، أي خرج ذا الذي أحتاجه مع ما ترون فيه ما أنا فيه من النعمة. ثم كتب الله له أن يبني السد، سماه القرآن ردما، فبه سد الباب على يأجوج ومأجوج قبائل متكاثرة أن تخرج. وذو القرنين رجل أخروي، بمعنى أنه على علم من الله عز وجل عظيم. وفي الحديث لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، ولهذا لما بنى ذلك الأمر وأتمه قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فما بنيته لا يستطيع يأجوج ومأجوج أن يظهروا عليه أو أن ينقبوه، لكن سيأتي يوم لا بد لهم أن يخرجوا ويجعله ربي دكا، على حالين متعاقبين. الحالة الأولى يأذن الله بخروجهم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، والحالة الثانية يصيب كل مرتفع من الأرض قول الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ثم جاء في هذه الصورة قول الله عز وجل في خاتمتها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ومن ذا الذي يتطلب أن يحول عن الجنة. وهذا محال، فأخبر الله عز وجل عن عظيم النعمة والمتاع الذي فيه أولياء والصالحون وعباده المتقون، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم جاءت سورة مريم أواسط الجزء السادس عشر. سميت السورة باسم امرأة جليلة القدر عظيمة المكانة، نعتها الله في كتابه العظيم بأنها صديقة. ومريم لم يذكر اسم امرأة في القرآن باسمها الصريح غيرها، ذكرت كثيرا في القرآن يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وهنا ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها. سنقف بعض الوقفات على وجه الإلمام في هذه الصورة المباركة. تضرع زكريا عندما يفزع عبد إلى ربه فيناجي ربه بأنه لا قدرة له على أن يحقق مآربه ولا أن يقضي حوائجه، رب إني وهن العظم مني وأكبر وأقوى ما في بني آدم عظمه. فإذا كان العظم الذي هو أقوى شيء فيه قد وهن، فما بالك ببقية أعضائه. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وهذه معقد الأمر، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أنت برحمتك عودتني أن تعطيني، أنت بنعمتك عودتني أن تكرمني، فيا من أنعم سابقا أنعم لاحقا. والله عز وجل له عوائد على بعض خلقه، وجعل لبعض خلقه عوائد على الناس، ومتى قطعوا عوائدهم عن الناس قطع الله عز وجل عوائده عنهم. نسأل الله لا يحرمنا خيره بسوء أعمالنا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. جاءته البشارة لم نجعل له من قبل سميا، أي يحيى. ماذا يعني معنى قول الله لم نجعل له من قبل سمية؟ بعض العلماء يقول لم نجعل له أحدا يساميه، لا نظير ولا مثيل له، بمعنى أن فيه من الصلاح والتقوى ما ليس في أقرانه. وبعضهم يقول إن هذا الاسم لم يكن مألوفا معروفا، وأن الله عز وجل سماه، ولا ريب أن الله هو الذي سماه، ولم يكن تسميته إلى أبويه، لأن الله قال يبشرك بيحيى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فالله عز وجل ذكر البشارة مقرونة بالاسم. ثم جاء في القرآن ما يدل على الحظ والعظيمة ليحيى عند ربه في قول الله عز وجل وحنانا من لدنا، ولا ريب أن أي حنان فطر عليه أحد من بني آدم إنما هو من عند الله، لكن الله لما قال من لدنا بيّن أن هذا الحنان يختلف عن غيره. فما أودعه الله عز وجل من رأفة ورحمة وشفقة على الخلق في قلب يحيى بن زكريا عليهما السلام ليس كغيره، ولهذا أسنده الله عز وجل إليه وقال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ثم ذكر الله عز وجل فضل هذا الفتى أن كان بارا بوالديه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ثم بعد ذلك جاءت الآيات تتحدث عن الصديقة مريم وعن فضلها وعفتها وطهارتها وهي في البيت في المحراب، ثم ما كان منها أن خرجت في البرية، لما خرجت في البرية جاءها جبرائيل عليه السلام تمثل لها بشرا سويا تام الخلقة كامل الرجولة تفتن بمثله النساء، بقيت على دينها، بقيت على عفتها، بقيت تخاف على حيائها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فاتركني دعني. فأخبرها بعد أن نجحت وأفلحت وبقيت على ورائها، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. تعجبت، لست أنا بصاحبة السوء الذي تؤتى من كل باب، ولا أنا بذات زوج. فأخبرها أن هذا أمر الله ورحمة من الله عز وجل للناس، فقبلت وحملت. ثم لما حملت ووضعت وعلمت أنها لا مفر ستؤوب به إلى أهلها، خافت على نفسها الفتنة وأن تفتن في دينها وأن تتهم في عرضها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال رب العزة فناداها من تحتها. اختلف العلماء من الذي ناداها، قال فريق جبريل، وقال آخرون عيسى هو الذي أذهب إليه حتى تعلم أن ابنها قادر على الكلام. عندما تحمله إلى قومها تعلم أن هذا الصغير الذي تكلم حين الولادة قادر على أن يدافع عنها. قال الله فأتت به قومها تحمل ابنها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أنت من أهل بيت فضل وصلاح وتقوى، أن لك بهذا الغلام، ما لك وما لهذا الطريق. فأشارت إليه، قال بعضهم لبعض والله إن تهكمها بنا وإرشادنا إلى أن نسمع من هذا الغلام في مهده لا أعظم جرما من الزنا الذي أتته على حسب زعمهم. فأنطق الله عيسى بن مريم في مهده، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم في من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه مواطن فزع، الولادة والموت والبعث. فالإنسان في يوم ولادته يخرج من رحم عاهده إلى الدنيا، وفي الموت وعند الموت يخرج من الدنيا من أقوام ألفهم إلى مكان ذي وحشة، ثم يخرج إلى أهوال المطلع. والمقصود أن الله سلم عليه في هذه المواطن كلها. ثم ذكر الله عز وجل يوم الحسرة، قال وأنذرهم يوم الحسرة. يوم الحسرة يوم توصد أبواب جهنم، يوم يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. قال الله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ثم جاءت الآيات تتكلم عن خليل الله إبراهيم، وقد مر معنا كثيرا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ثم أتت الآيات تتكلم عن بعض رسول الله، فذكر الله عز وجل إسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل، ثم ذكر إدريس، قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. هل المراد رفعة معنوية بمقام النبوة؟ إن كان الأمر كذلك فهذا يجري على عليه وعلى غيره من الأنبياء. هل كما قيل في الإسرائيليات أنه رفع إلى السماء؟ هذا يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في ليلة الإسراء والمعراج في السماء الرابعة وتلا قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم جاءت الآيات بعد ذلك تثني على الأخيار، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم جاءت آيات تتحدث عن جسر جهنم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، إلى أن قال الله وإن منكم إلا واردها. الصحيح من أقوال العلماء ما عليه جمهور الأمة أن المراد به جسر جهنم، وقد قيل في وصفه والعلم عند الله أحد من السيف وأدق من الشعرة يجري فيه الناس يمضون يمشون على قدر أعمالهم، فكلما ازداد الإنسان من التقوى في الدنيا قدر على أن يمضي على الصراط. قال الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم جاءت الآيات تتحدث عما كان ما بين العاص بن وائل السهمي وما بين خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، قال الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. جمهور أهل العلم على أنها نزلت في العاص بن وائل السهمي، وقد توعده الله بقوله ويأتينا فردا. ثم ذكر الله عز وجل في خاتمة السورة أن الأولياء الصالحين المؤمنين المتقين من عباده، الله عز وجل يبسط لهم القبول في الأرض إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا يؤيد الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبرائيل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. نأتي الآن إلى سورة طه. سورة طه مكية، تنضم إلى العتاق الأول الكهف والإسراء من قبل ومريم وطه. هل طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بهذا بعض أهل العلم، الأكثرون على أنه من الحروف المتقطعة. الخلاف في هذا يسير، فلا يضر أحد انتصر للقول الأول أو انتصر للقول الثاني. نقطع بأن جماهير أهل العلم على أنها من الحروف المتقطعة، لكن الله قال بعدها: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا الذي يجعلنا نذهب إلى أن نرجح ولو شيئا يسيرا على أن المراد أنه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وأكرر وأعيد، الخلاف في ذلك يسير، ولا يتحمل ما يشغل به بعض الناس علينا. ثم قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. بعدها بآيات جاء ذكر نبي الله موسى منذ خروجه عليه السلام من أرض مدين: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فالنبوة الرسالة اجتباء اصطفاء، يدل عليه قول الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. موسى نبي الله نجي الله، مع ذلك شعر بحاجته إلى العضد، فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. من الله عليه بالقبول: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم جاءت آيات بعد ذلك تتحدث عما وقع لبني إسرائيل بعد أن ذهب موسى لميقات ربي، وكيف أن السامرية فتنهم. وخطب السامري غريب جدا: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. وهذا بادي الرأي، أفهامنا القاصرة تقول ليس عقوبة مكافئة للسامري، لكن وراء ذلك ما وراءه مما نجهله نحن، والحكمة من وراء ذلك والعلم عند الله. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ثم جاء القرآن يبين أن ثمة أشياء وحوائج يحتاج إليها الإنسان: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فهذه الأربع من مكونات الحياة التي لا يلام أحد على أن يبحث عنها، على أن يسعى في نيلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم جاءت الآيات بعد ذلك تبين أن الصلاة من أعظم مفاتيح الرزق: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، واجعلنا من المصلين القانتين العابدين، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.